ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعد أن تكلمنا في بحث مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، بعد ذلك شرعنا في دراسة ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه، أن أهل الإيمان متفاضلون وليسوا على مرتبة واحدة في الإيمان. الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. والرابعة أنه أي المسلم الفاسق لا يخلد في النار. والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. الثالثة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو من دونه من أي ذنب كان. وفرغنا من الكلام على القضية الأولى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرعنا في دراسة القضية الثانية، وهي أن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما قال الماتم، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. على أي الأحوال، الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو باب إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه وتنوع درجاتهم فيه قوة وضعف أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. يقول: والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم مراتب البشر. أعلى مراتب البشر في قوة الإيمان أولو العزم من الرسل، ومعروف يعني أعلى أولو الرسل إيمانا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلى وأفضل الناس في الإيمان أولو العزم من الرسل، وأدناهم أحطهم إيمانا وأقلهم إيمانا يعني المخلصون من أهل التوحيد، أهل التوحيد المخلصون. وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة. يعني النفس حالات القلوب وإيمان القلوب يتفاوت، قوة اليقين وأعمال القلوب تتفاوت بين الناس بعضهم وبعض. هذا في الإيمان نفسه، وفي أعمال الإيمان أيضا يتفاوتون. بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في أهل واحد وفي مكان واحد. كل الآلاف الذين يقفون على عرفات هم يمارسون نفس العبادة، الحج في نفس الأرض، أرض عرفات، في نفس الوقت يوم عرفة، واضح؟ كلهم يعني موجودون في مكان واحد وفي عبادة واحدة وفي وقت واحد، ومع ذلك بين الواحد منهم والآخر تفاوت عظيم الله أعلم به. قف الصلاة، يقف الناس في الصلاة، بالظاهر كلهم يصلون نفس العبادة، نفس المكان، نفس الوقت، ولكن لماذا يتفاضلون؟ هم يتساوون في العمل الظاهر، لكنهم لا يتساوون في أعمال القلب والحضور والخشوع. يقول: بل والله، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آل واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، يغسلون الصفوف، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والاستكلام في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد. وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا واحد منهم تجد قرة عينه في الصلاة، يود إطالتها ما دام عمره، يعني أثقل شيء عليه أن يقترب وقت التسليم حين يخرج من هذه الصلاة، يود إطالتها ما دام عمره. وآخر يرى نفسه في أضيق سبيل يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهد الله. وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم قبل. هذه حقيقة، يعني بعض الناس يعني يتسلط عليهم الشيطان في الصلاة، فتجد متى ما دخل في الصلاة ذكره الشيطان بكل مكان نسيه من أمور الدنيا، كل مكان نسيه من نسيه أو يعني أشياء كثيرة كل نسيها في أحواله العادية، فهذا الشيطان أذكر كذا أذكر كذا، ويظل يتشعب قلبه في كل أوجات الدنيا وتحضر كل المشاكل في أثناء الصلاة، ولا تنتهي هذه المشاكل إلا بانتهاء التسليم، عندما يسلم تضيع هذه المشاكل. فهذا يدل على أن هذا كيد من الشيطان يشغل الإنسان عن صلاته. فهذا التفاوت في عبادة واحدة كما ذكرنا خلف إذن واحد. انظر شهر رمضان، كل الناس يقومون أو يعني كل المسلمين يصومون في رمضان، أو أغلب المسلمين يصومون. ثم انظر إلى التفاوت أيضا بينهم في فرحهم بهذا الشهر واتهاجهم بدخوله واستعدادهم له. قارن مثلا بين الذي يفرح لقدوم رمضان لأنه سيرى الفوازير والتمثيليات والمسابقات ويأكل ويشرب ويتلهى فرح ويتسلى مع أصدقائه ومعارفه، قارن هذا بمن يعني كلما مرت ساعة أو لحظة من رمضان تندم عليها أنه لم يستثمرها أكثر مما استثمرها، حتى إذا يعني حضر آخر رمضان كأنه في مأتم، وأن يعني أحب شيء إليه قد فارقه أحوج ما كان إليه. كيف يتقطع قلوب المؤمنين بفوات رمضان وسرعة ذهابه؟ انظر إلى ذلك العاصي الفاسق الذي يعني يفرح فرحا شديدا لذهاب رمضان وانصرافه، حتى ان بعض الشعراء منهم يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي، ما كان اطوله على قلاته واكثره في طاعة الرزاق. يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي، يعني امتلأ عن الشراب الخمر والعياذ بالله في اثناء رمضان، فيقول فرحا رمضان ولا هاتي هذه الخمر التي شربنا منها في رمضان، هاتيها يا ساقي مشتاقة تدعى إلى مشتاقي، ما كان أطوله على ألاتها، ما كان أطول شهر رمضان على عبيد الخمر والعياذ بالله الذين تعودوا عليها، وأقله ما كان أكثره على ألاتها، وأقله في طاعة الرزاق. هذا يطور ربط هذا المعنى الذي نشهد لي. ولذلك من الكبائر أن يتمنى الإنسان بقلبه أن يتأخر رمضان. من علامات الإيمان أنك إذا حصل الناس خرجوا ليستطيع رؤية رمضان، المؤمن الصادق يفرح ويتمنى أن يكون غدا من رمضان، ولا يتمنى أن يكون غدا يوم 30 من شعبان، لكن يتمنى أن يكون هو أول رمضان. هذه علامة الإيمان. فمن الكبائر بغض رمضان أو أن تتمنى أن يتأخر حتى لا يفاجئك غدا بالصيام. فهذه من الأداب القلبية تدل وتعكس يعني تفاوت الإيمان في عبادة واحدة. وإذا ذهبنا نستقصي أبواب الخير في عبادة مثل الصيام، يعني يتبين لدينا بصورة واضحة تفاوت الإيمان الناس في العمل الواحد وإن اشتركوا فيه في الظاهر. أيضا كما ذكر هنا في الصلاة فقال هذا قرة عينه في الصلاة يرد إطالتها ما دام عمره. وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها، أو يتندم على الدخول فيها، بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده. وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم قلا، وهذا ترفع صلاته تتوهج من نوره حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج صلاته مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. ويعني كما جاء في بعض الأثار تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء. وهذا منافق يأتيها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد متساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا غير، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمطة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط بسبب ماذا؟ سبب التفاوت في أعمال القلوب وغيرها. وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، تكون الأولوية أيضا في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم أيضا في الجنة، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا هي القضية الثانية، مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه، هذا مما يخالف فيه أيضا المرجئة أنهم وكذلك يعني غيرهم من الفرق كما طردنا التفاصيل من قبله. تكلمنا من قبل في مسألة في مسمى الإيمان، معنى الإيمان والإسلام وتركب الإيمان من القول ومن العمل، وبينا أن الإيمان له معنيان، الأول هو تصديق خبر الله تبارك وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الالتزام بالأوامر التي أمر الله بها هؤلاء المصدقين. هل يجوز أن نحكم بالإيمان لمن صدق بقلبه فقط ولم يلتزم بالعمل؟ وبمعنى آخر، هل يكون مؤمنا ناجيا من شهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولكنه لم يعمل ما أمر الله به ولم ينتهي عما نهى الله تعالى عنه؟ الجواب عن ذلك يعني كما يذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، يقول فقط 15: إن الفصل بين عقيدة القلب اللي هو التصديق وبين الإذعان الانقياد العملي والتسليم لأمر الله وفعل ما يطلبه سبحانه من المؤمن فصل لتقريب هذه الدراسة من الفهم، وليس له في الواقع حدوث ولا ظل. يعني مسألة أننا نقدم الإيمان إلى قول وعمل، هذا في حد ذاته ليس هو أمر حقيقي، لكن هو مجرد تسهيل وتبطيط لهذه الدراسة حتى نعرف مرتبات الإيمان، لكن لا يعني ذلك أن الإيمان ينفصل وينفك عن العمل. يقول: إن الفصل بين عقيدة القلب أي توضيحه وبين الإذعان والتسليم لأمر الله وفعل ما يطلبه سبحانه من المؤمن فصل لتقريب هذه الدراسة من الفهم، وليس له في الواقع حدوث ولا ظل، فإنه لا يتصور عقلا وجود إنسان ما يسمع كلام الله يقول الله عز وجل له: أي عبدي إن هناك يوم قيامة فيه سأحاسبك على أعمالك، فإن أحسنت أدخلتك الجنة وإن أسأت أدخلتك النار، ثم يقول ربا على ذلك: أي ربي إني أصدق كلامك فأؤمن بما تقول ولكني أعتذر عن العمل بأوامرك لأنني كسول. هل هذا يليق؟ نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعقل إيمان رجل يعلم وجوب الصلاة ويسمع نداء الله تبارك وتعالى كل يوم وليلة من حياته يناديه حي على الصلاة، وهو لا يستجيب لهذا النداء مرة واحدة في حياته. ولقد يقول الشيخ: ولقد كنت أضرب مثلا لإخواني على هذه الحقيقة فأقول لهم: يا إخوة أرأيتم لو أن قائلا قال لنا ونحن جلوس الآن إن هذا المكان تحيط به النار وإن لم تفروا الآن لحقت بكم وأهلكتكم، أيبقى منا أحد يصدق هذا الخبر إلا بادر بالخروج والهرب؟ أو يعقل أن ترى بيننا إنسانا يقول لذلك النذير: يا أخ لقد سمعنا مقالتك وفهمنا تحذيرك ولكنني أعتذر عن القيام من مكاني لأني كسلان؟ إذا وجد شخص بهذا الاضطراب فإنما هو مجنون أو مكذب بالخبر، ويستحيل أن يوجد عاقل يصدق هذا الخبر ويرد هذا الرد. إيمان القلب وامتثال الجوارح ويعني بالإذعان والمصارعة إلى فعل المأمور به هما في الحقيقة قضية واحدة لا انفصال بينها. فإذا وجد الإيمان في القلب فإن صاحب هذا الإيمان سوف يبادر فورا إلى العمل والامتثال. هذا الدليل دليل عقلي واضح لا يماري فيه إلا مقلل أعماه التقليد أو جاحد جاهل. أما من حيث النقل فالأدلة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك بعض أحاديث يعني يفهم منها للنظر البادئ أن إيمان القلب وتصديقه يؤهل لدخول الجنة بعد عذاب في النار لا يعلم أمله إلا الله عز وجل، وأنه لا يخلد في النار خلودا أبديا كخلود الكفار المكذبين. المقصود إثبات أن تارك العمل مستحق للدخول في النار وهو من جملة المعاقبين قطعا، لأننا هذه المسألة كررناها الآن لعلة، وهي أننا مقبلون على دراسة المسألة الثالثة من المسائل الستة، وهي أن مؤمن أو أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فربما تهاون بعض الناس في المعاصي ويعني ظنوا أنهم يعني بالتوحيد سوف يندوم، ويزين له الشيطان أنه يعني إيه يعني ما فيش يعني يدخل النار شوية وبعد كده يخرج أذنه على التوحيد، ولا يدري المسكين أولا أن يعني أن المعاصي دليل الكفر، المعاصي دليل الكفر، إذا الذي يقود إلى الكفر هو المعاصي. فإنت إذا تساهل في الصغائر يترقى حتى يقع في الكبائر، ثم ربما هان الأمر على قلبه حتى مات وعلاه الران، ثم ربما يستدرج الشيطان إلى أن يقعه في الكفر والعياذ بالله. فالمعاصي هي وسيلة المواصلات التي يوصل صاحبها إذا أصر عليها إلى الكفر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما في إنسان عاقل أبدا يعني يقدم على يعني معصية الله تبارك وتعالى ويتعرض لعقابه بهذه الحجج الواهية. فالمقصود هنا في هذا البحث هذا الشخص الذي يترك العمل يستحق دخول النار وهو من جملة المعاقبين. أما مسألة الخلود فهي قضية أخرى، قضية الخلود في النار وأن الخلود أساسا هم للكافرين الذين لم يوحدوا الله تبارك وتعالى، فهذه قضية أخرى. لكن هناك أصل لابد أن نقرره، نعم نقول إن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، لكن لابد أن نعرف أن تارك العمل يستحق الدخول النار والمعاقبة على ذلك كما سنقصر إن شاء الله فيما بعد. نعم. وكما يعني ذكرنا ان الكفر في القرآن والسنة قد يراد به الكفر الاكبر الذي يخرج الانسان من الملة تماما، وقد يراد به الكفر الاصغر وهو الذي لا يلقن صاحبه عن الملة. فمسألة الخلود في النار والعياذ بالله هي الحد الفاصل بين نوعي الكفر. الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر الذي يستوجب صاحبه ايه الخلود في النار. الكفر الذي هو دون كفر الذي لا يخرج من الملة لكن ينقص الإيمان هو الكفر الذي لا يوجب الخلود في النار وإن كان يوجب دخول النار. واضح؟ فالنوع الأول يوجب لصاحبه الخلود في النار، والنوع الثاني يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في النار. وليس هذا تهوينا من شأن الكفر الأصغر، فإنك إذا تخيلت قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، فيغمس في النار أو يصبغ في جهنم قرة أو يغمس فيها غمسة وأهلة واحدة، ثم يخرج منها في الحال ويقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. نعم. ثم يؤتى بأبأس وأشد يعني أهل النار أهل الجنة من أهل الدنيا، أفقر الناس وأبأسهم في الدنيا من المؤمنين الموحدين، فيغمس في الجنة صفرة ويخرج منها، فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، يحلف هو صادق، لأنه هذا الذي رأى أنتهى كل ما رأى في الدنيا من بلاء، مع أنه كان أشد الناس بلاء في الدنيا لكنه كان مؤمنا. فيقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة، هل رأيت بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي شدة قط ولا رأيت بؤس قط. فإذا كان يعني أنعم الناس في الدنيا إذا غمس في النار غمسة سوف تنفيه يعني هذه الأهوى. إذا كان أهون الناس عذابا في النار يعني تكون قدماء على جمر من النار تغلي منها دماغه، فكيف يتعرض الإنسان في هذه النار التي قال الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذا الإنسان الذي ينتحر مثلا ويقتل نفسه ويضيع هذه الأمانة التي وهب الله إياه ويعدل الموت لنفسه، في الغالب بكل منتحر ينتحر بسبب ضائقة مالية، مرض، أي سبب من البلاء لا يصبر له، فهو لقصور عقله يريد الراحة ولو فقها لعلم أنه يجلب لها شعرا لا يقدر قدره إلى الله عز وجل، فهو إن كان أصابه مصيبة وابتلاء فيريد أن يستريح، هو في الحقيقة يظل يتعذب بهذا العذاب إلى ما شاء الله عز وجل، لأنه عاجر الله بنفسه وضيع يعني هذه الأمانة وهذه النعمة نعمة الحياة، ويريد الراحة لكن في الحقيقة يوقع نفسه في عذاب الله، فيبقى دائما إذا تحس فسمه في يده يتحساه إلى يوم القيامة، ومن ألقى نفسه من على جبل يعذب في القبر بنفس هذا العذاب إلى يوم القيامة، يظل يلقي بنفسه من شاهد إلى غير ذلك من الأحاديث. فالشاهد الإنسان الشيطان قد يهون عليه الأمر يقول أنت على التوحيد ما تبالي، لكن المعاصي دليل الكفر والعاقل لا يتعرض لغضب الله عز وجل، كما يقول بعض السلف يعني لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، ويقول أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة، وإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قوم نزلوا لأرض فلا، فحضر سميع القوم حضر ربط الطعام، فجعل الرجل يجيء ببعرة والرجل يجيء بعود، كل واحد يأتي بشيء صغير حتى جمعوا يعني منها قدرا عظيما وأدلوا نارا عظيمة. فهذه الأشياء معظم النار من مصدرها الشرع، فشيء تتهاون في شيء بجانبه شيء حتى يضيع تعظيم حرمات الله من قلبك، فيجتمع عليك محقرات الأعمال فتهلكك بذلك. يعني هذه هي القضية التي ننبه عليها. وما من شك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد من قريش أو غيره من دعاهم للإسلام لو أراد الإيمان بمجرد الكلمة قولوا لا إله إلا الله، لا امتثال وراءها ولا أعمال ولا تكاليف، لسارع الناس في الدخول في الإسلام، لكنه أراد الكلمة وما بعدها من امتثال وإذعان بحكم الله عز وجل، ولذلك أخذ العهود من الأمطار على النصرة وأخذ العهود من المهاجرين على بذل المال وعلى الهجرة، وأخذ من المهاجرين والأنصار العهود على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه ما وعد كل أولئك ما وعده إلا الجنة بعد العمل والجهاد. فهل يظن بعض يعني ضعاف النفوس أن تكون لهم الجنة بمجرد كلمة يقولها أحدهم بلسانه لا يكلف نفسه بعدها على ركوع ولا سجود ولا قيام ولا يخرج حتى قروش قليلة في سبيل الله ولا يقول لله كلمة حق ويزعم بعد ذلك أن الجنة نصيبه؟ هيهات هيهات، فإن الإيمان عقيدة والتزام، تطبيق وعمل، وليس هناك إيمان بغير هذا. فهذا ما يتعلق بهذه المقدمة في قضية تعريف الإيمان. نذكر كلاما للأستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو، وهو أحد المراجع التي تناقش فكرة ما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، وهذا طبعا مصطلح صحائفي أو مصطلح سياسي، لأن هم ما أسموا أنفسهم جماعة التكفير والهجرة، لكن أسموا أنفسهم جماعة المسلمين، وهذا مسمى خطير بلا شك. جماعة المسلمين يعني من ليس في جماعتهم ليس مسلما، وهذه من المجرفات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله. يقدم الأستاذ محمد سرور حفظ الله هذا البحث قبل أن يناقش كلامهم في قضية التكفير بهذا التنبيه أيضا إلى الحذر من المعاصي، والإنسان لا يتهاون. إذا كنا نناقش فعلا أن يعني أن العاصي لا يخلد في النار، وأن الفاسق المؤمن الموحد الفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية وإنما ينقص إيمانه، فليس معنى هذا أن يتهاون الناس في المعاصي. يقول: حبب الله تعالى إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأمرنا بطاعته وتقواه في السر والعلن، وحذرنا من الذنوب والمعاصي لأنها تميت القلوب وتورث الذل والندامة. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول: كفى المذنبين العطاء ما توعدهم به ربهم على لسان خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم من قوله، ومن ذلك قوله: لا يدخل الجنة فتات، أي نمام. وقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ويحتمل أن تكون والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الثاني خلال يبيع فيحلف: والله أنا ما أكسب منها إلا كذا، والله كذا. فينفق السلعة كما جاء في الحديث أن الحلف يعني منفق للسلعة ممحق للبركة، فيحلف يروج السلعة على المشتري، لكن في نفس الوقت هذا الحلف يذهب بركة هذا البيع. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم أدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فويل لمن كان الله خصمه يوم القيامة، نعم، ويل له إذا لم يسارع إلى التوبة والاستغفار. وقد خاب وخطر من لا يكلمه الله تعالى ولا ينظر إليه ولا يزكي في يوم كألف سنة مما تعدون. أيضا: كيف لا يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي وهو يقرأ تهديد الله عز وجل ووعيده؟ وكيف يتستر الإنسان بالمعصية ويغلق الباب على نفسه ويتوارى عن أعين الناس ويخجل أشد الخجل إذا كشف أمره أو رآه أحد من الناس؟ كيف يفعل هذا من يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كيف يفعل هذا من يعلم أن ملائكة الله ترافقه في حله وترحاله وتكتب كل عمل يعمله حسنا كان أو سيئا؟ يقول تعالى: ما ينقل من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الشاعر: إن الجبال من الحصى ومعظم النار من مستصغر الشرر والإصرار على المعصية مهما كانت صغيرة ظلم للنفس واستسلام للهوى وانقياد لأوامر الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا فأي قلب أصيبها نكت فيه نكتة سوداء إلى آخر الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير. المقصود بالحديث هنا تعرض الفتن أي تلصق الفتن بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. إذا إنسان نام وقد كشف جنبه ونام على جنبه على الحصير، فتجد الحصير ينطبع يلصق إيه؟ يلصق بجسده، ثم إذا فرقه أيضا يترك فيه إيه؟ الأثر، علامة يؤثر في جنبه ويترك الخطوط الطويلة بتاعة الحصير. فهذا هو أثر الفتن والمعاصي على القلب، لابد أن تنطبع إيه؟ وتؤثر فيه. فهذا معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الفتن تلصق بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. عودا يؤثر فيه. فأي قلب أشربها يعني تمكنت منه وحلت محل الشراب، مثل قوله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. المقصود أشربوا في قلوبهم حب العجل، وإن كان بعض المفسرين يعني يفسرون تفسيرا يعني بظاهره أنهم لما يعني ألقي العجل في العجل الذي كان يعبده بني إسرائيل في اليم شربوا هذا الماء ويفسرون تفسيرا حسيا، لكن الله أعلم المقصود وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل، أشربوا في قلوبهم حب العجل. ومنه قولهم: بياض مشرب بحمرة. بياض مشرب بحمرة أي خلطته مخلطة لا انفكاك لها. نعم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أنكر الفتن وتبرأ منها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تطير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دام للسماوات والأرض، والآخر أسود مربادا يعني شدة البياض في سواد، وخيل أي لونه بين السواد والغبرة. نعم أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا يعني مائلا أو منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وندع ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وفي رواية حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالآيات والأحاديث في وعيد كثير من الأعمال إذا صدرت من الواحد كثيرة جدا، فهذا يبين فساد قول المرجئة ومن نحوهم ممن يعتقدون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان كما ذكرنا نفس معنى كلمة الإيمان يدخل في مرتباتها بجانب التصديق العمل، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعملية فصل الإيمان إلى قول وعمل هي مجرد مسألة لتسهيل دراسة القضية فقط لمعرفة مركبات الإيمان، وليس معناها أن يعني يقبل أن يفصل الإيمان عن العمل بحيث يقال إن عدم العمل لا يؤثر في صحة الإيمان وقوته. فانظر إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنهم، كيف كانوا يرجون رحمة الله ويخشونه أشد الخشية ويخافون من ناره ويطمعون بجنته. يقول عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد من الإحسان بالقول وبالعمل، واضح؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين وليس بالأي. يقول تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين ورحمته وسعت كل شيء سيكتبها لمن؟ فسيكتبها للذين يتقون ترجون تجارة لن تبور. فأطلق الرجاء على العمل، واضح؟ لأن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أولا محبته ما يرجوه، ثانيا خوفه من فواته ثالثا سعيه في تحصيله حسب الامكان. يعني لو انسان اراد ان ينجح في الثانويه العامه فهذا امل بالنسبه اليه. فاول شيء انه يحب هذا الشيء الذي يرجوه، لابد ان يحبه حتى يكون راجيا، يحبه ثم يخاف من فواته، يخاف ان يرفض او لا ياتي بالمجموع الذي يريده. ثالثا يسعى في تحصيله حسب الامكان. فبدون هذه الاركان يعد هذا يعني يعد غرورا واغترارا، ولا يعد رجاء، لا يسمى رجاء بل يسمى حماقه. ان واحد يقول يعني نعم وارتاح ياتيك النجاح، يضحك الناس عليه، يضحك الناس منه. بل لابد من اخذ الاسباب، لابد ان يسعى في تحصيله حسب الامكان، ويفرح اذا حصل ويحزن اذا فات هذا الامر. لكن وهذا في كل امور الدنيا، الانسان اذا رجا ان يزرع ويحصد لابد ان يبذر ويعالج الارض ويبكي الزرع ويرعاه وكذا حتى يحط هذه الثمره وهذه النتيجه. لكن انسان يمكث ويقول انا موحد وان الله معي وكذا ثم يقصص الاسباب، هذا لا يكون. فانما يكون الرجاء الحقيقي هو إذا انضم إليه هذه الأركان الثلاثة. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن قبل قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالأعمال الصالحة. واضح. يعني من الاغترار بالله عز وجل أن يزين الإنسان نفسه ويتعلق بنصوص الرجاء ويظن أن يحصل له النجاة والسلامة دون أن يسعى في تحصيلها بما أمكنه من الأسباب. ثم نختم الكلام بهذه المسألة الثالثة من البحوث الستة في معارج القبول. يقول المسألة الثالثة: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. لا نقول مؤمن مطلقا ولا نقول غير مؤمن مطلقا، يعني لا هو بيكفر ولا يبقى إيمانه سليما، بل فاسق أهل القبلة الذي فسق خرج عن طاعة ربه بفعل المعاصي يترتب على ذلك أنه لا يوصف بالإيمان التام، واضح، كالمؤمن الذي اتقى هذه المعاصي، ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يقال غير مؤمن بمعنى أنه كافر، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وتصديقه فاسق بمعصيته. واضح. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. يقول هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه. المؤمن الموحد إذا ارتكب معصية لا ينفع عنه مطلق الإيمان، ولا يقال هو غير مؤمن تماما، ولا يوصف أيضا في نفس الوقت لا يوصف بالإيمان التام، لكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق وهو اسم المؤمن حقا، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب وصف الايه الايمان، فيقال غير مؤمن بالمره، لا هذا ولا ذاك، لا يقال غير مؤمن ولا يقال مؤمن. والمراد بالفسق بل يقال مؤمن بايمانه فاسق بكبرته، او يقال مؤمن ناقص الايمان. والمراد بالفسق هنا هو الاصغر، الفسق الاصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. كذلك أيضا في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق دون فسق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد استب بعض الصحابة على أهله وفي حضرته صلى الله عليه وسلم فوضع بعضهم وأصبح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ومدراء وبدراءه في الدين. وقال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وصفهم بالإيمان مع وقوع الاقتتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. فتم كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما وبقتال ولو بقتال البغية. ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقتتلين. ثم لم ينفع عنهم أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا قال قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت أيضا الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فقال: فمن عفي له من أخيه، فأثبت أخوة الإيمان. نعم. لكن كأن نذكر أنفسنا، الإيمان هنا ليس الإيمان المطلق، صحيح وتطهر بالإيمان، لكن القاتل يعتبر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو معصيته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم، بسبب هذه المعصية. كذلك هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماهم أيضا المسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج: وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. تنبأ عليه الصلاة والسلام بحصول فرقة بين المسلمين، وهو ما كان بين معاوية رضي الله عنه وجيشه، وما كان من علي رضي الله عنه وجيشه. فهذه فرقة، فرقة من المسلمين، فأثبت صفة الإسلام، واضح. ثم قال: تمرق مارقة في هذه الفترة، وهي فرقة الإيه؟ الخوارج. فأثبت لهم صفة الإسلام مع وقوع القتال والفرقة بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني في الحسن ابن علي رضي الله عنهما، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى بالفعل بالحسن رضي الله عنه بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة. لا تسلم نفاء بين تسمية العمل صدقا وتسمية عامل هذا العمل فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأن الكفر والظلم والفتور والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين في الكلية، والضابط كما ذكرنا الضابط الذي يميز بين الكفر الأكبر والأصغر هو هذا الخروج في جهنم والعياذ بالله. العمل الذي يستوجب الخروج في النار فهذا كفر أكبر، أما ما دون ذلك فدون ذلك. الذي هو الأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة لكن لا يخرج صاحبه بالملة من الكلية. فهناك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. يقول تبارك وتعالى في بيان الكفر الأكبر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا الكفر الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الكفر الأصغر: في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقوله: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم دون ظلم. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ظلم لكن دون ظلم الايه؟ الشرك. وقال في الفسق الاكبر: الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وقال ايضا: والكافرون هم الفاسقون. وقال: وما يضل به الا الفاسقين. وقال في النفاق الاكبر: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. وقال: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في النفاق الاصغر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين، أو لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جلبت أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد ولرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، هو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. هذا كلام الخوارج. المصر على الكبيرة كافر تماما خالد في النار والعياذ بالله. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين. فإذا سألناهم ما معنى الفسق عندكم، قالوا: الفسق منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذا هو أصل بدعة التوقف، نتوقف حتى نتبين، لا نحكم له بالإسلام ولا بكفر، وهذا إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل الأسبوع القادم فإن شاء الله. فالمعتزلة قال: العصاة ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين، لكن نسميهم فاسقين. فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بل بين المنزلتين، يعني منزلة بين المنزلتين في هذا في الدنيا، لكن قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين من قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة، فهؤلاء متصرفين على الطرف الأقوى، يعني هؤلاء غلوا، وأما المرجئة فجفوا، هؤلاء أفرطوا وأما الآخرون ففرطوا. قال المرجئة: لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا تنقص ولا منافاة، يعني المعاصي لا تحدث النقص في الإيمان ولا تنافي الإيمان، لا العاصي لا يكفر ولا ينقص إيمانه. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو مجرد القول فقط أو المعرفة. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. لا يدخل الإنسان في النار، المؤمن الموحد لا يدخل النار إلا إذا كفر، ولا يدخل النار إلا الكفار كفرا أكبر، واضح؟ أما ما دون الكفر من الذنوب فلا يدخل صاحبه النار، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر. الفاسق الذي وحد الله عز وجل وأتى بالمعرفة والقول فقط، إيمانه تماما مثل إيمان أبي بكر ومثل إيمان عمر، بل إيمانه مثل إيمان جبريل، بل إيمانه مثل إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين. يلزم من هذا على قول المرجئة أن لا شيء اسمه نفاق، لأنه استوى في القول، المؤمن والمنافق أتوا بنفس القول، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام في هاتين القضيتين، قضية تفاضل أهل الإيمان فيه، ثم قضية أن الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان. ونبقى إن شاء الله في الأسبوع القادم. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهينا الكلام الحلقة السابقة على فاسق أهل القبلة، وأن الفاسق من أهل القبلة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يوقع الإثم المطلق المؤمن مطلقا، ولا يسلب مطلق الاثم فينهى عنه الايمان بالكليه، وانما يقال مؤمن ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه وما معه من التصديق فاسق بكبيرته ومعصيته. وذكرنا امثله كثيره على ان الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق والشرك والجهل منه ما يخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك. فهناك كفران، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر دون كفر، وكذلك النفاق والشرك وغير ذلك. والضابط والفاصل، الحد الفاصل بين النوعين هو ما يترتب عليه، إن كان الفعل يترتب عليه الخلود في النار فهذا كفر أكبر، وإن كان لا يترتب عليه الخلود في النار فهو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون فسق دون ظلم، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وجهل دون جهل. وذكرنا الأمثلة الكثيرة على ذلك، كيف أن الشرع يطلق على بعض الأفعال وصف الكفر، ولا يعني ذلك أن يكون فاعلها كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، بل المعاصي كلها يطلق عليها، يعني كما أن يعني الإيمان مركب من مجموعة من الشعب، فكل شعب من شعب الإيمان قد تسمى إيمانا، وذكرنا أمثلة ذلك. واستعرضنا من شذ في هذه المسألة على أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم كانوا على طرفي نقيض. فقالت الخوارج: المصر على الكبيرة كافر خارج من الدين بالكلية، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله عز وجل بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، فهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وفرعون ويعني قارون وهامان وغيرهم. والخوارج يقولون: من يدخل النار لا يخرج منها، ما في شيء اسم واحد يدخل النار ويخرج، لكن كل من دخل النار عندهم لا يخرج منها أبدا، ولا يمكن أن يكون مؤمن ويدخل النار مطلقا. أيضا المعتزلة قالوا كأنهم يعني أرادوا أن يتبرعوا عما وقع فيه الخوارج، فقالوا: العصاة ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين. وقالوا: نحن نتوقف يعني في الحكم على الحكم في الحكم عليهم في الدنيا، وفي الدنيا نجعلهم نجعل الفسق هو عبارة عن منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكنهم في الآخرة قضوا بالحكم على الفاسق بأنه مخلد في النار أبدا كالخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. أما المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان، المعاصي لا تؤثر في الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل أحد النار أبدا بذنب دون الكفر، إن ما في أحد يدخل النار بذنب دون ذنب الكفر، الكفر فقط هو الذي يستوجب لفعله دخول النار. وقال: لا تفاضل بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، وحتى لا تفاضل بينه وبين الملائكة، ولا فرق بين المؤمنين والمنافقين، لأن الكل عندهم مستوف النطق بالشهادتين كما قدمنا ذلك بالتفصيل. فمما يعني كل ما يستدل به طرف من هؤلاء المفرطين او المفرطين يستدل بأخذ الطرف الاخر، واهل السنه كما قدمنا مرارا وسط بين هذه الفرق، كما ان الاسلام وسط بين الملل والاديان. فهناك مجموعه من الادله تثبت ان المؤمن تضره المعصيه، المؤمن العاصي تضره المعصيه وتنقص ايمانه، لكنه لا يعني ولكنه لا وان استحق دخول النار، لكنه لا يمكن ان مات على التوحيد لا يمكن ان يخلد في النار. فاهل النار نوعان، منهم من يخلدون في النار المشركين كسائر المشركين والكفره الذين كفروا بالله تبارك وتعالى واشركوا معه غيره، اما الطائفه الاخرى فهم الذين لا يخلدون في النار، اناس لا يخلدون في النار وهم اهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا، ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم، فخفت يعني فاقت سيئاتهم وغلبت حسناتهم وخفت موازينهم، فأولئك يدخلون النار ويبقون فيها أبدا يعلمهم الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون منها إما بشفاعة التابعين أو برحمة الله تبارك وتعالى، حتى إن الله عز وجل بمحض رحمته ومشيئته يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن هم من أهل التوحيد، لا يخرج من النار إلا من مات على التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولذلك ثبت كثير من النصوص تثبت أن من فعل هذه الذنوب فإنه يتوعد بدخول النار